لينشأ دينا قويا متينا في قلوب العباد وبين الناس. إن الذي يتصفح ويستقرئ كتاب الله تبارك وتعالى يعلم أن الهجرة إلى الله تبارك وتعالى سنة النبيين والمرسلين. حينما نتأمل في آيات الإخراج، إخراج الأنبياء والمرسلين من أرضهم، تتعجب سنة عجيبة أمضاها الله تبارك وتعالى. فما من قوم إلا وقد عارضوا نبيهم وهددوه بالإخراج، وقال الذين كفروا لقومهم وقال الذين كفروا لرسله إن نخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هل من خيار ثالث؟ لا. هل من تفاوض؟ لا. هل من تقريب لوجهات النظر؟ لا. خياران لا ثالث لهما، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. هل من خيار ثالث؟ لا. هكذا أصحاب الباطل حينما تعجز حججهم الكلامية يلجؤون إلى العنف والاصطدام. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قالوا أخرجوهم، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ولما جاء الناموس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الوحي، ذهبت به زوجه خديجة رضي الله عنها إلى عرقة، فقص النبي صلى الله عليه وسلم، قص عليه القصص، قال لا تخف. قال ورقة هذا هو الناموس الذي جاء لموسى عليه السلام. ثم قال ورقة وهو يستقرئ الأحداث والتاريخ، ليتني فيها جزع إذ يخرجك قومك. فيتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يأتيهم بالهدى والدعوة إلى الصلاح والإصلاح، أيحاربوا أيخرجوا أو مخرجيهم؟ قال ورقة وهو يسطر التاريخ، قال ما أتى رجل بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. كلام ما أتى من كيسه ولا من قميصه، لا، بل يستقرئ الأحداث، يستقرئ التاريخ. ما أتى رجل بمثل الذي جئت به إلا أخرجه قومه، قاعدة مطردة، إلا أخرجه قومه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، فإن عجزوا أو ليقتلوك، إن عجزوا ويخرجوك. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، أعظم مكان يجمع الخليل محمد صلى الله عليه وسلم والصديق أبا بكر رضي الله عنه ولسوف يرضى، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته على رسوله، أنزل الله سكينته على رسوله في هذا الموقف، في هذا المقام والمقام العصيب، يربط على قلب صاحبه لا تحزن إن الله معنا. معية الله لأوليائه، لأصفيائه، لأنبيائه. الله لطيف بعباده، فكيف بأوليائه؟ فكيف بأنبيائه؟ لا تحزن إن الله معنا. معية الله لعباده، لمرسلين، معية لا تتخلف، لا تعرف التبديل ولا التغيير، معية تأتي في زمانها قد تتأخر تمحيصا، قد تتأخر ابتلاء وغربلة ولكنها لا تتخلف عن موعدها، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. يوم أن تكالب أعداء الله على الخليل الأول إبراهيم عليه السلام قالوا اقتلوه أو حرقوه، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قالوا احرقوه، وقال الله كوني بردا وسلاما على إبراهيم. جعل الله كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. يوم أن تكالب فرعون وهامان وجنودهما على موسى وملئه قال ادركوه، قال فرعون ادركوه، قال الله اغرقوه، قال الله عن فرعون اغرقوه. جعل الله كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. قالوا إنا لمدركون، فلما تراءى الجمعان قال ضعفاء الإيمان إنا لمدركون، قال الكليم كلمة الواثق في نصر ربه في معية ربه، قال كلا إن معي ربي سيهدين. إن معي ربي معية الله لأنبيائه لكليمه موسى عليه السلام. فكان ما كان أيها السادة الكرام، أنجى الله الكليم وأغرق الله الآخر. الآن قد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذا الذي علا على ربه وتكبر، الآن بإمكانك أن تدفع فقط 10 جنيهات لترى جثته هامدة في المتحف المصري. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يوم أن تكالب أعداء الله على المسيح قالوا اصلبوه، قال الله ارفعوه. وجعل الله كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وما صلبوه وما قتلوه، قال بل رفعه الله إليه، والله عزيز حكيم. هكذا سنة الله تبارك وتعالى الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. نجى الله تبارك وتعالى خليله محمدا صلى الله عليه وسلم من كيدهم ومكرهم، فكانت الهجرة المباركة. ألم يكن بقدرته سبحانه وتعالى أن ينجي نبيه في لمحة من مكة إلى المدينة كما أسرى به من مكة إلى بيت المقدس على البراق؟ بلى، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يعلمنا درسا عظيما، أن يعلمنا أن نأخذ بالأسباب. وقبل ذلك القلب متعلق بالله بالملك المالك المليك ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. إلا تنصروه فقد نصره الله، سماه الله تبارك وتعالى نصرا عظيما. ولما لا، ولقد كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لبنة عظيمة في بناء الإسلام، أمر عظيم لو تصورناه. أن تجبر على أن تهجر أرضك ووطنك وأهلك ومالك أمر عظيم على النفس. لذا فالمتصفح في كتاب الله تبارك وتعالى لن يجد آية قدمت الأنصار على المهاجرين، بل جميع الآيات تبدأ بذكر المهاجرين ثم الأنصار. لما؟ لأن الأنصاري نصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المهاجري فجمع بين الهجرة والنصرة. هاجر أرضه ووطنه وماله وأهله وولده لله، ونصر النبي صلى الله عليه وسلم. هجرة عظيمة معانيها كبيرة. الهجرة لن ولم تنقطع إلى قيام الساعة، فإن هجرة الأوطان وإن توقفت فالأعظم منها هجرة القلوب. فلقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الهجرة، قال: المهاجر من ترك ما حرم الله. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الهجرة أفضل، قال: أن تهجر، قال: من هجر ما حرم الله ورسوله. هذه هجرة عظيمة ليست بالسهلة ولا بالهينة، حينما تخلو بنفسك في ظلام الليل وعندك مواقع التواصل بإمكانك أن تضغط على زر فتأتيك مشاهد محرمة أو أغاني محرمة فتكف نظرك وسمعك عن ما حرم الله، هذا والله موطن عظيم تذل فيه أقدام وتضل فيه أفهام، ويثبت الله من اصطفاه. هذه هجرة إلى الله، أن تهجر ما حرم الله وما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم هجرة القلوب. لذا قال الإمام القيم ابن القيم: الهجرة هجرتان، هجرة إلى الله وهجرة إلى رسوله. هجرة إلى الله بمحبته بطاعته بذكره بحسن عبادته، وهجرة إلى رسوله باتباع أمره واجتناب نهيه. الهجرة لم تنقطع إلى قيام الساعة، فالمهاجر حقا الذي يجاهد نفسه في الله فيهجر معصية الله. الهجرة الشرعية ليست أن تهاجر إلى أرض الغرب، لا، الهجرة الشرعية الحقيقية أن تهجر ما نهى الله عنه، وهذا موطن عظيم لا يستطيعه إلا أناس اصطفاهم الله لخيره وربهم على عينه واصطنعهم لنفسه. فالموفق من وفقه الله. سلوا الله التثبيت، سلوا الله الثبات على الدين، فليس الأمر سهلا ولا هينا. قد قال تبارك وتعالى لنبيه المصطفى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال تبارك وتعالى: فتذل قدم بعد ثبوتها. لذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيسأل عن ذلك فيقول: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما حيث يشاء. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا نحو طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ودين نبيك، وصلى الله على النبي على آله وصحبه وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيام وساعات وتبدأ ويبدأ شهر عظيم، شهر من أشهر الله التي أضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه إضافة تشريف، فقال لما سئل عن خير الصيام بعد رمضان، قال: شهر الله المحرم. فأضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، وهذا إن دل إنما يدل على شرف هذا الشهر، شهر الله المحرم. والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خير الصلاة بعد الفريضة قال: قيام الليل. وسئل عن خير الصيام بعد رمضان قال: شهر الله المحرم. فهذه سنة عظيمة علينا أن نعض عليها بالنواجذ، وهي الإكثار من الصيام في هذه الأيام الطيبة. وكلما أتى الأمر على خلاف المألوف والمعروف زاد الأجر. والمعنى أن المرأة كلما ازداد حره وعطشه فاختار أن يصوم لله في هذه الأيام الهواجر زاد أجره، كما قال أبو الدرداء: لولا ثلاثة ما أحببت البقاء في الدنيا، ذكر منها ظمأ الهواجر. أن تعطش الحلق لرب الخلق. صم يوما في هذه الأيام الحارة عسى أن يسقيك ربك تبارك وتعالى من الريان، إن في الجنة أبوابا منها باب الريان حصرا وقصرا فقط للصائمين، إذا دخلوه أغلق فلم يدخل فيه أحد. الصيام في هذه الأيام الطيبة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والموفق من وفقه الله إلى ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، تولنا ربنا في من توليت. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضيقا إلا وسعته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها منفعة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم هدنا إلى خير الأرزاق والأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا تجارة معك لا تبور، وعمرا بالطاعة مبرور، وجنة الفردوس مع الرسول، وختام إليك مسرور. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.